بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ما بعد، فنستمر بحول الله عز وجل وقوته في قراءة ما تبقى لنا من كتاب جامع بيان العلم فضل أهل الإمام أبي يوسف عمر بن عبد البر الأندلسي عليه رحمة الله. وهذا الكتاب كنا قد قرأنا منه أبوابا، وسنستمر اليوم في قراءة الأبواب المتبقية، وهي لا شك أن ما تبقى أكثر مما مضى. وسنحاول أن نقرأ كل يوم أحد من هذا الكتاب، ويوم الخميس إن شاء الله سنقرأ في كتاب آخر وهو اختصار علوم الحديث للإمام ابن كثير عليه رحمة الله، وهذا لإلحاح بعض الطلبة على قراءة هذا الكتاب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو يوسف ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله: باب حمد السؤال والإلحاح في طلب العلم وذم ما منع منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاء العي السؤال. يقول الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله: باب حمد السؤال والإلحاح في طلب العلم وذم ما منع منه. ويقصد بالسؤال هنا السؤال عن الأمور العلمية التي تخص الإنسان في دينه أن يتعلمها، ولا ينبغي للإنسان أن يترك سؤال أهل العلم، إن الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالجهل لا ينفى إلا بالسؤال وبالإلحاح عليه، لكن من غير تعنت، إنما يسأل الإنسان عن الشيء الواضح، وإن يسأل الإنسان عن الشيء الذي يكون مفيدا له في علمه ومفيدا له في تقواه ومفيدا له في إيمانه، لا أن يتعنت في الأسئلة ويسأل عما لا يفيده ويسأل عما قد لا يقع أبدا وغير ذلك. وهذا سيأتي إن شاء الله بيان ذلك في أبواب. نعم. ثم أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم: شفاء العي السؤال. شفاء العي السؤال، والعي هو الجهل. العي هو الجهل، وهو التحير في الأصل، هو التحير في الكلام وهو الجهل. وسيورد المصنف عليه رحمة الله سبب هذا الحديث بعد بعض الأحاديث والآثار. نعم. قال: وقالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمر دينهن. وهذا أيضا من الأحاديث التي تبين أن الإنسان ينبغي له أن يسأل. فنساء الأنصار كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أنه لم يمنعهن الحياء من أن يسألن عن أمر دينهن. فلا شك أن الحياء مطلوب، لكن الحياء الذي يؤدي إلى الجهل ويؤدي إلى عدم العلم ويؤدي إلى العمل بخلاف الشرع، هذا ليس من الحياء في شيء. بل الإنسان حتى ولو يستحي أن يسأل، له طرق أخرى في أن يسأل عن هذا الأمر الذي يهمه. فنساء الأنصار، وكانت أسماء هي التي سألت عن بعض كما سيأتي بعد أحاديث، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور الحيض، وسألته عن أمور الحيض وغسل الجنابة، كما ورد في صحيح مسلم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض وعن غسل الجنابة، فلم يمنح هذا الأمر من أن تسأل ومن أن تتفقه في دينها. فكذلك الإنسان لا يمنعه الحياء من أن يسأل عن الأمور التي أشكلت عليه في عبادته أو في علمه أو غير ذلك. قال: وقالت أم سليم: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا رأت الماء؟ وهذا أيضا مثله. فأم سليم سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت سؤالها بتوضيح الأمر بأن الله لا يستحي من الحق، أن الله لا يستحي من الحق، فالحق لا يستحي منه، فلا بد أن يعرفه الإنسان. وينبه بعض المشايخ كالشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله وغيره أن الإنسان إذا سأل، أو بعض الناس إذا سألوا يأتون إلى المفتي ويقولون له: لا حياء في الدين، لا حياء في الدين، ويسأل عما بدا له، ويقول هذا خطأ، لأن الحياء من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأولى أن يقول إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق، لا أنه لا حياء في الدين، فالحياء كله من الدين. قال: واستحى علي رضي الله عنه أن يسأل عن المذي لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابنته التي كانت عنده، فأمر المقداد وعمارا فسألا له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأيضا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان سهر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان زوج ابنته فاطمة رضي الله عنها، كان مذاء أن يصيبه المذي كثيرا ويخرج منه المذي، فاستحى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكانته عنده، فما كان عليه إلا أن أرسل المقداد وأرسل عمارا فسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل الذي يخرج منه المذي عليه الغسل أم عليه فقط أن يغسل ذكره ويتوضأ للصلاة. نعم. قال: وهذه الأحاديث مشهورة الأسانيد، وقد ذكرتها من طرق في التمهيد. قال: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: زيادة العلم الابتغاء، ودرك العلم السؤال، فتعلم ما جهلت واعمل بما علمت. ثم قال: هذه الأحاديث يعني مشهورة الأسانيد، بعضها في السنن وبعضها في الصحيح، كحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وكذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنها. وأورد عن عبد الله بن مسعود أن زيادة العلم الابتغاء، الذي يبتغي العلم ويتتبع العلم، فهذا لا شك أنه سيزداد علمه، وكذلك درك العلم بالسؤال، فإدراك العلم يكون أيضا بالسؤال، والعلم يكون بالتعلم ويكون بالسؤال، فتعلم ما جهلت واعمل بما علمت حتى يزداد علمك. قال: وقال ابن شهاب: العلم خزانة مفتاحها المسألة. نعم، هذا واضح أن العلم يعني كالخزانة، وهذه الخزانة لا تفتح إلا بالمسألة والطلب وسؤال أهل الذكر وأهل العلم فيما يجهله الإنسان. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال: حدثنا محمد بن بكر بن داسة قال: أخبرنا أبو داود قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: أخبرنا أبي قال: حدثنا شعبة عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن عن الدين ويتفقهن فيه. وهذا الحديث الأول أو الحديث الثاني الذي أورده في هذا الباب، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وأنها فضلت نساء الأنصار لأنه لم يمنحهن الحياء أو لم يمنحهن الحياء أن يسألن عن الدين ويتفقهن فيه، وهي تريد بذلك أسماء، ووقع في بعض الروايات أنها أسماء. وقع في بعض الروايات أن التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور الحيض وعن أمور النفاس امرأة، وفي بعض الروايات أنها أسماء. ومن تكون أسماء هذه؟ نعم، أنا جاءت مهملة، قال الراوي أسماء، ولا يمكن أن تكون أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة رضي الله تعالى عنها، لأن ليست أنصارية، وهي مدحت الأنصار، وجاء في صحيح مسلم أنها أسماء بنت شكل، أنها أسماء بنت شكل، وجاء في بعض الروايات أنها أسماء بنت يزيد الأنصارية، وهذا الذي صوبه الخطيب البغدادي عليه رحمة الله وغيره، وقال ما وقع في صحيح مسلم خطأ، وجاء في بعض الروايات أنها أسماء بنت يزيد بن السكن، أسماء بنت يزيد بن السكن، وهذا هو ولعل هذا هو الصواب، ولا يعرف في الصحابة من اسمه شكل، فتكون كلمة شكل تصحفت، والأصل فيها أنها السكن وليست شكل، فهي ونسبت إلى جدها، فهي أسماء بنت يزيد ابن السكن الأنصارية، كانت تسمى فقيهة الأنصار، كانت تسمى فقيهة النساء أو خطيبة النساء، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور الدين التي تخص النساء من الحيض وغير وغسل الجنابة وغير ذلك كما جاء في صحيح مسلم، فمدحتها أو مدحت عائشة الأنصار نساء الأنصار أنه لم يمنحهن الحياء أن يتفقهن في الدين، أن يتفقهن في الدين، لأن المرأة قد تستحي أن تسأل عن هذه الأمور التي تجري في عادتها من الدماء والنفاس والجنابة وغير ذلك، لكن هذا لم يمنح أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ينبغي للمرأة إذا يعني أن تسأل، على الأقل أن تسأل أمها عن هذه الأمور، لا أن تبقى على جهل وتعبد الله عز وجل على جهل، فقد تصلي وتصوم وهي حائضة، وهذا لا شك أنه لا يجوز. وقد لا تغتسل من الجنابة إذا احتلمت في الليل، وترى أنها يعني لا احتلام على المرأة، بل المرأة أيضا تحتلم كما يحتلم الرجل. قال: قرأت على أبي عبد الله محمد بن عبد الله أن محمد بن معاوية القرشي أخبرهم قال: حدثنا إسحاق بن أبي حسان الألماطي قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا عبد الحميد قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبر أن رجلا أصابه جرح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أصابه احتلام فأمر بالاغتسال فقر فمات، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال. هكذا رواه عبد الحميد بن أبي عشرين بن أبي العشرين بن أبي العشرين عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. ورواه عبد الرزاق عن الأوزاعي عن رجل عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله سواء. وعبد الرزاق أثبت من عبد الحميد، وزاد عبد الرزاق قال عطاء: وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو اغتسل وترك موضع الجراح. ثم أورد الحديث الأول الذي أورده في هذا الباب شفاء العي السؤال، أي العي وهو المتحير في الكلام وهو الجاهل، إنما شفاؤه السؤال. وأورده من حديث عبد الحميد بن أبي العشرين عن الأوزاع عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أنه أن رجلا أصابه جرح على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم احتلم، فلما سأل أصحابه الذين كانوا معه أمروه بالاغتسال، فلما اغتسل وهو مجروح في رأسه توفي من أثر ذلك الاغتسال، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال. يعني الذي يجهل لا ينبغي له أن يفتي حتى يسأل، لا ينبغي له أن يذكر الحكم حتى يسأل. هذا الحديث أورده من هذا الطريق، وهو طريق عبد الحميد بن أبي العشرين عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس، لكن خالف عبد الحميد بن أبي العشرين، خالفه عبد الرزاق وخالفه أبو المغيرة، فرووه عن الأوزاعي عن رجل عن عطاء عن ابن عباس، أي إسناد ابن أبي العشرين فيه انقطاع. والصواب أن الأوزاعي رواه عن رجل عن عطاء، أي بينه وبين عطاء ابن أبي رباح واسطة، وهي مجهولة لأن الرجل مبهم. ثم قال: وعبد الرزاق أثبت من عبد الحميد، أي أنه رجح رواية عبد الرزاق، وأيضا عبد الرزاق قد توبع على روايته، لذلك يعني علماء العلل والنقد يعني صوبوا الرواية التي فيها الرجل المبهم كأبي حاتم والدارقطني وغيره. وفي رواية قال الأوزاعي، وهي رواية أبي المغيرة، قال الأوزاعي: بلغني عن عطاء، وهذا يدل على أن ثمة واسطة بينه وبين عطاء ابن أبي رباح، ويكون رجلا مبهما وهو مجهول. نعم، لكن الحديث صححه وحسنه بعض العلماء لما له من الطرق. نعم. قال: وأنشدت لبعض المتقدمين إذا كنت في بلد جاهلا وللعلم ملتمسا فاسألي، فإن السؤال شفاء العمى كما قيل في المثل الأول. يظهر أن فإن السؤال شفاء العي، سؤال العي كما قيل في المثل الأول، يعني يريد أن يذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقال الفرزدق: ألا خبروني أيها الناس، إنما سألت ومن يسأل عن العلم يعلم، سؤال امرئ لم يغفل العلم صدره، وما السائل الواعي الأحاديث كالعمي. وما السائل الواعي الأحاديث كالعمي كالعي كالعمي كالعمي. ألا خبروني أيها الناس إنما سألت ومن يسأل عن العلم يعلم، أي الذي يسأل عن العلم ويتتبع العلم ويطلب العلم لا شك أنه سيتعلم، لأن العلم يكون بالتعلم وبالسؤال. سؤال امرئ لم يغفل العلم صدره، فالذي لا يغفل العلم ويتتبع العلم فهذا السؤال الذي يسأله، وكما قلنا هذا السؤال الذي لا يكون فيه تعنت وفيه يكون فيه من الفوائد ما يجنيها هذا الطالب، لا شك أنه لا سيتعلم من هذا الأمر الشيء الكثير. نعم. قال: وقال أمية بن الصلت: لا يذهبن بك التفريط منتظرا طور الأنات ولا يطمح بك العجل. في طول الأنات، طول الأنات، طول الأنات ولا يطمح بك العجل، فقد يزيد السؤال مرء تجربة. فقد يزيد السؤال المرء تجربة فقد يزيد السؤال المرء تجربة فقد يزيد السؤال المرء تجربة ويستريح إلى الإخبار من يسأل. نعم. قال: وقال سابق: وليس ذو العلم بالتقوى كجاهلها، ولا البصير كأعمى ما له بصر، فاستخبر الناس عما أنت جاهله، إذا عميت فقد يجل العمل خبر. هذا كله في يعني الأمر بسؤال أهل العلم وأهل الذكر، لأن الإنسان الذي يسأل سينفي الجهل عن نفسه، والذي لا يسأل يكون كالأعمى، يكون كالأعمى، والذي يجل العمى ويذهب العمى هو السؤال. قال: وله أيضا: وقد يقتل الجهل السؤال ويشتفي، إذا عاين الأمر المهم المعاين، وفي البحث قدما والسؤال لذي العمى شفاء وأشفى منهما ما تعاين. نعم. وقد يقتل الجهل السؤال ويشتفي، فالإنسان يشتفي ويشفى من الجهل إذا عاين الأمر المهم المعاين، أن يعاينه بعينه وينظر إليه، وفي البحث قدما والسؤال لذي العمى شفاء وأشفى منهما ما تعاينه. فالإنسان الذي يسأل ويتتبع لا شك أنه سينفي عن نفسه الجهل. قال: أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو هلال عن قتادة عن عبد الله بن بريدة أن معاوية بن أبي سفيان دعا عبدلن النسابة دغفلا النسابة، وهو دغفل بن حنظلة، قيل له صحبة لكن لا ينصح هذا الأمر، كان معروفا به يعني معروفا بعلم الأنساب. أن معاوية بن أبي سفيان دعا دغفلا النسابة فسأله عن العربية، وسأله عن أنساب الناس، وسأله عن النجوم، فإذا رجل عالم فقال: يا دغفل، من أين حفظت هذا؟ قال: حفظت هذا بقلب عقول ولسان سؤول، وذكر تمام الخبر. يعني يذكر أن معاوية بن أبي سفيان دعا دغفل النسابة وهو دغفل بن حنظلة، فجعل يسأله عن بعض الأمور مثل العربية، وسأله عن الأنساب وعن النجوم وغير ذلك، فإذا رجل بجانبه وكان عالما فقال: يا دغفل، من أين حفظت كل هذا؟ يعني من أين لك هذه الأمور؟ قال: بقلب عقول ولسان سؤول، يعني بقلب يعقل ما يحفظ ويفهم ما يحفظ، ولسان سؤول أي يكثر من سؤال الناس، فهذا السؤال جعله يحفظ كل هذه العلوم. نعم. قال: وذكر ابن مجاهد قال: حدثني موسى بن إسحاق قال: حدثنا هارون بن حاتم قال: حدثنا عبد الرحمن عن عيسى الهمداني عن المسيب بن عبد خير عن أبيه قال: قال عمر: من علم فليعلم، ومن لم يعلم فليسأل العلماء، ألا إن القرآن نزل من 7 أبواب على 7 أحرف. هذا أورد أيضا أثر عن عمر أنه من علم فليعلم، يعني يزكي هذا العلم الذي تعلمه، فلا بد للإنسان إذا تعلم شيئا أن يعلمه غيره، ومن لم يعلم فليسأل العلماء، والذي لا يعلم فليسأل عن هذا العلم حتى يتعلم، ثم ذكر أن القرآن نزل على سبعة أبواب على سبعة أحرف، هذا يعني نزل على سبعة لغات من لغات العرب. قال: وروى علي بن حوشب قال: سمعت مكحولا يقول: قدمت دمشق وما أنا بشيء من العلم أعلم مني بكذا لباب ذكره من أبواب العلم، قال: فأمسك أهلها عن مسألتي حتى ذهب. وهذا مكحول، مكحول الشامي رحمه الله، يشتكي وكان من يعني أفاضل العلماء ومن الثقات، يقول: قدمت دمشق وما أنا بشيء من العلم أعلم مني بكذا، أي كان يعلم علما أو بابا من أبواب العلم، يعلمه علما جيدا ويتقنه، لكن لما لم يسأل عن هذا العلم فأمسك أهلها عن مسألتي لم يسأله عن هذا العلم أحد، نسي هذا العلم وذهب عنه هذا العلم، لأنه من مراجعة العالم لعلمه أن يسأل عنه، أن يسأل عنه، فلا شك أن بسؤال العالم هو سيستذكر هذا العلم الذي تعلمه وسيعطيه لغيره، لكن إذا لم يسأل العالم عن هذا العلم سيذهب هذا العلم عنه إذا لم يراجعه ولم يقرأه بعد ذلك. قال: وذكر الحلواني قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث عن ابن شهاب قال: العلم خزائن ومفاتيحها السؤال. وهذا تقدم. قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا علي قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سحنون قال: حدثنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: إن هذا العلم خزائن تفتحها المسألة. قال: وأخبرنا عبد الوارث قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا عمرو بن عثمان بن عمر بن موسى قال: حدثني أبي عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال: إن هذا العلم خزائن تفتحها المسألة. ما أورد أسانيده لقول ابن شهاب رحمه الله عز وجل، وهو محمد بن عبيد الله بن شهاب الزهري الإمام العلم، وقال: إن هذا العلم خزائن، هذا العلم يعني مودع في الخزائن، وهذه الخزائن هي خزائن العلماء عليهم رحمة الله، العقول التي حباهم الله عز وجل والحفظ الذي أعطاهم الله عز وجل إياه، فإذا أردت أن تفتح هذه الخزائن فعليك بالمسألة، عليك بسؤال هؤلاء العلماء عن هذا العلم الذي تجهله وتجالس هؤلاء العلماء، فإذا جالستهم وأخذت من علمهم فقد فتحت هذه الخزائن. قال: وأخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار ببغداد قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا الخليل قال: كان الخليل يقول: العلوم أقفال والسؤالات مفاتيحها. قال أبو عمر: كان الأصمعي ينشد: شفاء العمى طول السؤال، وإنما تمام العمى طول السكوت عن على الجهل. شفاء العمى طول السؤال وإنما، يعني شفاء العمى الذي يكون أعمى وجهلا في هذا العلم هو طول السؤال، كثرة سؤاله، لكن من غير تعنت كما قلنا، إنما يسأل عما يفيده، وتمام العمى هو طول السكوت على الجهل، أن يكون الإنسان جاهلا ويبقى على جهله ولا يتعلم ولا يسأل. قال: وقال سابق البربري: والعلم يشفي، والعلم يشفي إذا اشتفى الجهول به، وبالدواء قديما يحسم الداء. والعلم يشفي إذا طلب الجهول الشفاء به، إذا طلب الجهول الشفاء بهذا العلم فإنه يشفي، كما أن الدواء قديما يحسم الداء، الدواء يحسم أو يحسم الداء، وبالدواء يحسم الداء، فالمرض لا يذهب بعد بإذن الله عز وجل إلا بالدواء. قال: وقال آخر: إذا كنت لا تدري ولم تكن بالذي يسأل من يدري، إذا كنت لا تدري ولم تكن بالذي يسائل من يدري فكيف إذن تدري. إذا كنت لا تدري ولم تكن بالذي يسأل الناس ويسأل العلماء إذن كيف ستدري، فتبقى على جهلك. قال: وروينا عن الخليل بن أحمد أنه قال: إن لم تعلم الناس ثوابا فعلمهم لتدرس بتعليمهم علمك، ولا تجزع بتفريع السؤال فإنه ينبهك على علم ما لم تعلم. يخاطب العالم: إن لم تعلم الناس ثوابا، يعني ابتغاء الثواب وابتغاء الأجر، فعلمهم لتدرس بتعليمهم علمك، فعلمهم، لأن هذا التعليم لا شك أنه ستتذكر به علمك وستبقي على علمك. ولا تجزع بتفريع السؤال، يعني لا تجزع إذا سئلت عن هذا العلم وفرع عن هذا العلم مسائل، فإن هذا الأمر ينبهك على علم ما لم تعلم. فالإنسان قد يسأل عن مسألة ولا يعلمها، لكن بالمباحثة والبحث فإنه سيتعلم هذه المسألة. قال: وأخبرني عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا داود بن أيوب بن أبي حجر بن أبي حجر. له ترجمة في تاريخ دمشق، له ترجمة في تاريخ دمشق، واسمه داود بن أيوب بن سليمان بن عبد الواحد ابن أبي حجر، نسب إلى جده الأعلى. قال حدثنا داود بن أيوب بن أبي حجر قال قدم رجل على ابن المبارك وعنده أهل الحديث، فاستحى أن يسأل، وجعل أهل الحديث يسألونه. قال: فنظر ابن المبارك إليه فكتب بطاقة وألقاها إليه، فإذا فيها: إذا تلبست عن سؤالك عبد الله. إن تلبست وفي نسخة إن تلبست عن سؤالك عبد الله ترجع غدا بخفي حنين، فأعنت الشيخ في السؤال تجده سلسا يلقاك بالراحتين، وإذا لم تصح صياح الثكالى وإذا لم تصح صياح الثكالى قمت عنه وأنت صفر اليدين. يعني هذا يذكر عن عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه جاءه أهل الحديث، وهو كان محدثا وفقيها عليه رحمة الله، عبد الله بن المبارك المروزي، وجاء أهل الحديث وكان معهم رجل فاستحيا أن يسأل، وجعل أهل الحديث يسألونه، فنظر إليه عبد الله بن المبارك فكتب بطاقة وألقاها إليه، فإذا فيها: إن تلبثت عن سؤالك عبد الله ترجع غدا بخفي حنين. يعني إذا لم تسأل وأهل الحديث سألوا واستفادوا وأنت جلست من غير سؤال، فسترجع بخفي حنين. وهذا مثل يضرب عند العرب، يقال: أخيب من حنين. وحنين قيل إنه كان رجلا من الأعراب جاء عند إسكافي وأراد أن يشتري منه حذاء، فلم يشتري منه، فلما ذهب الإسكافي وترك حذاء يعني في طريق هذا الأعرابي وهو حنين، فلما رآه الأعرابي أخذه أو رآه في الطريق أولا فتركه، ثم جعل له الحذاء الثاني في طريقه، فلما رأى الثاني قال: سآخذ الأول وعندي هذا الثاني، فترك راحلته وذهب ليأخذ الأول، فأخذ له الإسكافي راحلته أخذها له، فلما رجع قالوا: رجع بخفي حنين، أي لم يرجع إلا بالخفين، وذهبت عنه راحلته وجمله، فلذلك صار مضربا للمثل، يقال: رجع بخفي حنين، ويقال: أخيب من حنين. فأعنت الشيخ في السؤال تجده سلسا يلقاك بالراحتين، يعني إذا كنت تريد أن تتعلم يعني اسأل الشيخ ستجده يرحب بك ويلقاك بالراحتين، والراحة هي كف اليد، وإذا لم تصح صياح الثكالى قمت عنه وأنت صفر اليدين. وإذا لم تصح ولم تسأل كما يسأل أصحابك فستقوم عنه وأنت صفر اليدين، يعني لم تنتفع بشيء. قال: وأنشد ابن الأعرابي: وسأل الفقيه تكن فقيها مثله، من يسعى في علم بفقه يمهر، وتدبر الأمر الذي تعنى به، لا خير في علم بغير تدبر. وسأل الفقيه تكن فقيها مثله، يعني هذا الفقيه لم يصر فقيها إلا بعد أن سأل أهل العلم وتعلم منهم، فكذلك أنت بسؤالك وتعلمك وطلبك للعلم لا ستصير فقيها مثله، ومن يسعى في علم بفقه يمهر. يعني إذا كان سعى الإنسان بفقه وعقل وفهم لا شك أنه سيرتقي الدرجات العلى، وتدبر الأمر الذي تعنى به وهو العلم، لابد من العناية به وتدبره والعمل به، لا خير في علم بغير تدبر. قال: وروينا عن وهب بن منبه وسليمان بن يسار أنهما قالا: حسن المسألة نصف العلم والرفق نصف العيش. حسن المسألة نصف العلم، لأن لابد للإنسان أن يحسن أيضا المسألة، لا أن يسأل كما شاء أو يسأل بكل طريق، بل لابد أن يحسن هذه المسألة، ولا يسأل إلا الشيء الذي ينفعه أو ينفع غيره. لا بأس أن يسأل عن الشيء الذي يعني يظن أن غيره ممن حضر يعني يجهلون هذا الشيء، فيسأل هو حتى ينتفع غيره، لا أن ينتفع هو فقط بل ينتفعه وينتفع غيره. فحسن المسألة نصف العلم، فإذا أحسن الإنسان يعني المسائل وانتقاء المسائل فهذا لا شك أنه سيساعد العالم على أن يجيبه الجواب الأمثل، فيكون يعني تعلم العلم الذي ينبغي أن يتعلمه. والرفق نصف العيش أيضا. قال: وسئل الأصمعي: بمن نلت ما نلت؟ قال: بكثرة سؤالي وتلقف الحكمة الشرود. الأصمعي يعني معروف عبد الملك بن قريب الأصمعي رحمه الله، وكان من علماء اللغة، وكان أيضا يعني روى بعض الأحاديث، فكان يسأل وكان يتتبع البدو ويتتبع الأعراب، فيسألهم عن لغات العرب ويسألهم عن الأدب وغير ذلك، فتلقف كل الحكم التي هي عنده، فصار حكيما وصار أديبا ولغويا. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا محمد بن معن قال لي عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: ما شيء إلا وقد علمت منه، إلا أشياء كنت أستحي أن أسأل عنها فكبرت وفي جهالتها. هذا عبد العزيز بن الخليفة عمر بن عبد العزيز يقول: ما شيء إلا وقد علمت منه، يعني كل شيء تقريبا وقد علمته وفقهته فيه، إلا أشياء كنت أستحي أن أسأل عنها، يعني يحملني الحياة على ألا أسأل عنها، فكبرت وبقيت جاهلا بها. فالإنسان ينبغي له أن يسأل خاصة فيما يفيده في دينه، وأيضا يسأل للأمور العلمية البحثة التي ينبغي أن يسأل عنها، لا يسأل عن الأمور التي لا يستفيد منها أو ليست أي فائدة من الكلام فيها. وهذا كثير اليوم في طلاب العلم، أنهم لا يسألون إلا عن الشيء الذي لا يفيدهم، أما الذي يسأل عن الشيء الذي يفيده فسيستفيد هو ويفيد غيره ويتعلم وينفي الجهل عن نفسه ويصير فقيها. نتوقف إلى هذا الحد، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.